ويحرم علي التعامل بالربا وإن سموه بغير اسمه، لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا وأعلن الحرب على آكل الربا.